السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان علمه البيان وألهمه الحجة والبرهان وفضله بنعمتي العقل واللسان ومنحه لغة يعبر بها عن مكنون صدره ومخبوء علمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون الكرام، قلنا في خطبة الجمعة السابقة إن أعظم سورة في القرآن الكريم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سورة الفاتحة. والليلة إن شاء الله تعالى نجول ونصول بين أقوال المفسرين في هذه السورة، ونعرض ما قاله العلماء فيها. فهي سورة مكية، وهي السورة الوحيدة التي أمر الإسلام أتباعه أن يقرؤوها في كل ركعة من ركعات الصلاة، كما أنها السورة الوحيدة التي أصبح حفظها ميسورا وسهلا على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فلا يوجد مسلم لا يحفظ الفاتحة حفظا جيدا إلا القليل النادر من المسلمين الذين لم يهتموا بالصلاة أصلا. فالمسلم إذا كان لا يحفظ فاتحة الكتاب، علمنا أنه لا يصلي أصلا ولا يقف بين يدي الله عز وجل. إذ لو كان مصليا وكرر الفاتحة لحفظها. والذي يدل على أنها سورة مكية أن الله عز وجل قال في سورة الحجر يخاطب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ووجه الدلالة أن هذه الآية نزلت في سورة الحجر، وسورة الحجر مكية بالإجماع، وجاء الخبر فيها بالفعل الماضي ولقد آتيناك، فدل ذلك على أن سورة الفاتحة مكية. ولم يقل الله عز وجل إنا سنؤتيك سبعا من المثاني، لما قال ولقد آتيناك. والذي يدل على أن السورة نزلت في مكة قبل الهجرة أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء والمعراج، ولم يعهد صلاة بغير فاتحة الكتاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وفاتحة الكتاب مكية بلا ريب، وقد قيل إنها مدنية وهو غلط ظاهر. سورة الفاتحة لها أسماء كثيرة، وقبل أن نتحدث عن أسمائها نبين قاعدة علمية بينها العلماء، وهي أن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. هذه قاعدة علمية أصولية، أن الشيء إذا كثرت أسماؤه دل ذلك على عظمته، وكل شيء بحسبه. فأسماء الله عز وجل كثيرة لما كان الله عز وجل عظيما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. فهو الله تعالى الملك القدوس السلام إلى آخره. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم عظيما، وهو أفضل ولد آدم على الإطلاق، كثرت أسماؤه، فهو محمد صلى الله عليه وسلم وأحمد، وهو الماحي الذي يمحو الله به الكفر والشرك، وهو العاقب الذي يحشر الناس على عقبه، وهو نبي الرحمة الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، ونبي الملحمة أي الجهاد في سبيل الله. ولم يعلم عن نبي من جميع الأنبياء جاهد في سبيل الله كما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاهد بالسنان وجاهد بالسيف وجاهد بالحجة والكلمة، وظل يدعو إلى الله عز وجل حتى آخر لحظة من حياته صلوات الله عليه وسلم. ولما كان اليوم الآخر عظيما كثرت أسماؤه كيوم القيامة ويوم الحسرة ويوم الندامة ويوم القارعة ويوم الزلزلة ويوم الآزفة. وكذلك لما كان الأسد عظيما بين الحيوانات كثرت أسماؤه عند العرب، حتى جمع ابن خالويه 30 اسما للأسد: الأسد، الهزبر، القسورة. ولما كان السيف معظما عند العرب أيضا جمع له العلماء أكثر من 50 اسما كالسيف والصارم والبطار والحسام. وقد ذكر الصحابي الجليل كعب بن زهير رضي الله عنه وأرضاه 3 أسماء للسيف في بيت واحد في القصيدة التي مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. مهند اسم من أسماء السيف، من سيوف، ومسلول، هذه 3 أسماء في بيت واحد. وعلى هذا فقس، فالشيء إذا كان عظيما لا بد أن تتعدد أسماؤه، وإذا تعددت أسماؤه دل ذلك على عظمته. كذلك سورة الفاتحة لما كانت أعظم سورة في القرآن الكريم كثرت أسماؤها، حتى ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن لسورة الفاتحة 15 اسما، وأوصلها الإمام السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن إلى 25 اسما، وأبرز أسمائها الفاتحة. وإنما سميت بذلك لأنه يفتتح بها كتاب الله عز وجل، ويفتتح بها الصلاة. لكن ظن كثير من العوام أن الفاتحة يفتتح بها كل شيء، فإذا أراد الرجل أن يخطب امرأة قال: أسمعون الفاتحة. وعلم الله أن والد المرأة لو أراد أن يغدر به لو قرأ الفاتحة والتحيات معه فلن يؤثر هذا فيه، وإذا أراد أن يبيع أو يشتري شيئا يقولون: الفاتحة. حتى غدت فاتحة الكتاب على ألسنة الناس في غير مواضعها وفي غير أماكنها التي حددت لها من قبل الشرع. لذلك فاتحة الكتاب لا تقرأ إلا في الصلاة، وكذلك إذا أراد الرجل أن يفتتح كتاب الله عز وجل فإنه يقرأ فاتحة الكتاب. أما إذا أراد الرجل أن يفعل فعلا آخر فإن هنالك أذكارا عن النبي عليه الصلاة والسلام موظفة في كل شؤون الحياة، فإذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يدخل الخلاء أو يلبس ثوبا جديدا أو ينام أو يستيقظ من النوم، كل هذه لها أذكار ولها سنن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها. وشرع لنا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأذكار حتى يكون المسلم في حياطة كاملة من إبليس وجنوده. لذلك إذا أوى الرجل إلى فراشه ينبغي أن يقرأ آية الكرسي، فيجعل الله عز وجل له حراسة مشددة ضد إبليس، لأن إبليس يريد أن يهلكه. لماذا شرع النبي عليه الصلاة والسلام للرجل إذا قام من النوم أن يذكر الله عز وجل وأن يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور؟ أول شيء يتكلم به بعد أن يستيقظ، يبقى أول شيء يفعله العبد بعد قيامه من النوم ماذا يفعل؟ يعمله؟ لا، غلط، بيفتح عينيه، ده الأول. فبعد أن يستيقظ من النوم ويفتح عينيه يذكر الله عز وجل فورا. قال العلماء لأنه قد وضع سيف الذكر، انت حطت السلاح بجواره ونمت. وبعض الناس إذا نام وسلك الطريق الصحراوي لا يلتفت أبدا ولا يقوم إلا إذا أيقظه الناس، فبمجرد أن تقوم من نومك سيتسلط عليك إبليس فورا. يبقى أنت بتمسك السلاح فورا قبل أن يدخل عليك، لأن ذكر الله عز وجل إذا كان العبد ذاكرا لربه فإنه يكون في حياطة كاملة وفي رعاية شاملة ضد إبليس وجنوده، بل ضد شياطين الإنس والجن. وإياك أن تظن بأن الشيطان نوع واحد، عندنا ثلاثة أنواع من الشياطين: شيطان الجن وشيطان الإنس وشيطان الكلاب. شيطان الكلاب الكلب الأسود، وليس معنى أنه شيطان كلاب يعني يوسوس للكلاب، لا، شيطان كلاب يعني متمرد. فكلمة الشيطان في لغة العرب تطلق على كل متمرد سواء أكان من الإنس أو الجن أو الحيوان، حتى إن بعض الناس يطلقون على المجرم شيطان متمرد. أما شيطان الجن فقد أعطاك الله عز وجل السلاح الذي تقاتله به. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وأما شيطان الإنس فمصيبته مصيبتان، لأنه رجل من بني آدم ومن جلدتكم ويتكلم بألسنتكم ويأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ويريد أن يجرك إلى المعصية في وضح النهار، بل يريد أن يقيم لك الدليل على أن المعصية أفضل من الطاعة، وعلى أن الانحراف أعظم من الاستقامة. لذلك ينبغي أن تحاذر من شيطان الإنس. قد يكون متمثلا في رجل لا يصلي، وقد يكون متمثلا في جار عربيد لا يحترم جاره ولا يعرف حدود الجوار ولا حدود الله عز وجل مع الجيران، وقد يكون متمثلا في رجل يقطع الطريق على الناس ليستلب منهم أموالهم أو يعتدي على أعراضهم أو يسفك دماءهم إلى غير ذلك. لذلك ذكر أهل الأدب أن رجلا تمرس في الغواية والضلال وأخذ العلم عن شيطان الإنس الجن، فلما اكتمل علمه قال لشيطان الإنس: عنك انت بقى، بدل أن تقول لربك أنظرني إلى يوم يبعثون مت وأنت مطمئن، فقد خلفت أناسا يحملون الراية بكل أمانة وصدق. وأنشد يقول: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. يعني إبليس نفسه لا يستطيع أن يسلك طرق الغواية والغواية بالفتح والإضلال التي يسلكها كثير من بني آدم اليوم. ولا يخفى على حضراتكم السبل والطرق التي يرتكبها البلطجية ليل نهار وصباح مساء في الضحك على الناس وفي أخذ أموال الناس بالباطل وفي أكل أموال الناس بالباطل مما لا يستطيع إبليس أن يفكر فيه فضلا عن أن يقوم به أو عن أن ينفذه. هذا هو الشيطان الذي حذرنا الله عز وجل منه. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. سورة الفاتحة ده أول اسم من أسمائها، وتسمى أيضا أم الكتاب أو أم القرآن. قال الإمام ابن جرير في تفسيره: والعرب تسمي كل شيء يكون أصلا أما، ومنه أم الرأس للجلدة التي يجتمع فيها الدماغ، ومنه إطلاق القرآن على مكة أم القرى، لأن جميع القرى في مشارق الأرض ومغاربها تجتمع فيها، فالناس يحجون في مكة، الناس يحجون في مكة، خلافا لبعض إخواننا المصريين وهو مسؤول كبير استضافوه في المملكة العربية السعودية وقدموا له وجبة من الطعام الساخن، وبعد أن أخذ واجبه تماما وهو مسؤول كبير قال له المذيع: ماذا تريد أن تقدم لأبناء الإسلام في كلمة وجيزة هنا في المملكة العربية السعودية؟ فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أنا والله يعني في قمة الاندهاش لهذا الجهد الذي يبذل من علماء المملكة ومن الأمراء ومن الشرطة والجيش، وأنا أوصي كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ألا يحجوا إلا في السعودية، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. طبعا هذا ضلال مبين، يعني سيادته بيوصي جميع المصريين ألا يحجوا إلا في السعودية. وهل هناك حج في دبي أو في أبو ظبي أو في الكويت؟ هذا إن دل فإنما يدل على أن هناك أناسا مغيبين عن الشريعة تماما، لا يعرفون شيئا عن الشرع، مهما أخذ من الشهادات العلمية الراقية فقد يكون أستاذا في علم الفيزياء أو في علم الكيمياء وهو لا يستطيع أن يقرأ آية من القرآن الكريم. وماذا يقول العبد لربه؟ ماذا وأي هجران بعد هذا الهجران؟ أن الرجل لا يستطيع أن يقرأ آية من القرآن. ونعرف أناسا يظل أحدهم أكثر من 4 ساعات على الجرائد يقرأ الجريدة عمودا عمودا ويفصلها ويشرحها ويفسرها، وإذا أمسك بالمصحف لا يتحمل أن يقرأ ربعا واحدا من القرآن. وهذا من ضحك إبليس عليه ولا شك. من أسماء هذه السورة المباركة أنها سورة الصلاة. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. وفي رواية: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. روايتان: قسمت أو قسمت. والمقصود بالصلاة الفاتحة. قال العلماء: وإنما أطلق عليها الصلاة من إطلاق الجزء على الكل ليدلك على أن هذا الجزء مهم بالنسبة للكل. وهذا من أساليب البلاغة، أن البلاغة العربية، أن القرآن الكريم يطلق الجزء ويراد به الكل. لكن يقول العلماء: لابد أن يكون هذا الجزء مهما في الكل حتى يكون شاملا للكل. فأطلق الله عز وجل الرقبة وأراد بها العبد كاملا. قال الله تعالى: فتحرير رقبة. المقصود بالرقبة ليست هذه الرقبة فقط، إنما يقصد العبد كاملا. وإنما أطلق على العبد الرقبة لأن الرقبة إذا ضاعت ضاع الرجل كله، فإذا حدث شيء في الرقبة خلاص. لذلك إذا أراد الجازر أن يذبح بقرة يذبحها من رقبتها لأن الرقبة هي الأصل. لكن قد يعيش الإنسان بذراع واحدة الذراع مؤنثة طبعا، وقد يعيش الإنسان بقدم واحدة، بل قد يعيش الإنسان بلا ذراع أصلا ومع ذلك يعيش وهو بصحة جيدة. تقول العرب: اشتريت رقبة من السوق، أي رجلا كاملا، عبدا كاملا، ولا يكاد أحد منهم يقول اشتريت ذراعا من السوق أو رجلا من السوق أو رأيت إصبعا يباع فاشتريتها، وذلك لأن الإصبع والذراع والقدم قد تضيع من العبد، والعبد حي يرزق، بل قد يكون في قمة الصحة والعافية. ونعرف من المسلمين الذين ابتلاهم الله عز وجل بالعمى قد يدلك على طريق أنت لا تعرفه، وقد يقوم بعمليات لا يستطيع المبصر أن يقوم بها. حتى حدثني أحد الناس في بعض البلاد عن رجل ضرير جالسته أنا، أنه كان ينزل في الساعة 12 ليلا إلى البحر ويستحم ويعوم بين الأمواج، ثم يرجع إلى الشاطئ ويأخذ ملابسه ويلبس ويطلع وما فيش أي مشاكل. لكن الرقبة أطلقها الله عز وجل على العبد لأنها جزء مهم في العبد. نبين هذه القاعدة حتى نرجع إلى الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. لله ما أعظم هذا الفضل، وكم خسر من ترك الصلاة ولم يضع جبهته في الأرض لله رب العالمين. فإذا قال العبد الحمد لله ينتظر من الله عز وجل أن يقول حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم ينتظر من الله أن يقول أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين ينتظر من الله أن يرد علي مجدني عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فأي شرف وأي فضل بعد هذا، وأي نكال وأي خسار ونكران لمن ترك الصلاة وترك الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. فللفاتحة أسماء كثيرة، وإنما أعظم أسمائها على الإطلاق كما قال العلماء الصلاة، لأن الله عز وجل أطلق الصلاة كلها أو أطلقها على الصلاة، وهذا يدل على عظمها وفضلها عند الله رب العالمين. كما أطلق الله عز وجل الإيمان على الصلاة، قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال العلماء أي صلاتكم إلى بيت المقدس. كيف أطلق الإيمان كاملا على الصلاة؟ ليدلك على أنها العبادة العظيمة التي لا ينبغي لمسلم أن يفرط فيها. كيف يكون مسلما وهو لا يصلي؟ يعني كثير من الناس يقول لك أنا الحمد لله طيب وابن حلال وابن ناس وأخلاق عالية جدا يا مولانا لو تعرفني والله، إلا أنني لا أصلي. حتى جاءني رجل بالأمس طلق امرأته، قلت له ماذا قلت لها؟ قال والله ما أقصد أي حاجة، ولا أقصد أن أنا ما أقول أي حاجة بسيطة خالص. قلت لها أنت طالق؟ قلت له بس. قال بس، وهو لا يعلم أن المصيبة كامنة في أنت طالق. قلت له: وكيف تقول هذا؟ قال: والله كنت أهزر معها، نتجاذب أطراف الحديث ونأخذ كوبا من المنجو، فقلت لها: أنت طالق؟ طالق بقلقلة القاف. وطبعا يقع الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة. طب الطلاق معروف، لو أن الرجل قال لامرأته أنت طالق خلاص وقع الطلاق، حتى ولو ادعى أنه يمزح معها. والسؤال الآن: أيستطيع أن يمزح مع رئيس الوزراء؟ لا، ولا يقدر يتنفس، فكيف يمزح في أحكام رب العالمين تبارك وتعالى؟ يبقى إذن لو قال لها أنت طالق وقع الطلاق، لا يرجع فيه إلى نيته، كما نسمع بعض المفتين يفتي بهذه الفتوى يرجع فيه إلى أي نية بعد أن قال لها أنت طالق. إنه طلاق صريح، والله لو كان معها في الفراش لو له ربنا ما يحرمني منك أنت طالق، يقع يقع قولا واحدا، وهذا بإجماع العلماء. والعتاق لو أن رجلا قال لعبده، لو أن سيدا قال لعبده أنت حر لوجه الله صار حرا، فإن قال أنا أمزح مع العبد لا يقبل منه الكلام. والرجعة لو أن رجلا طلق امرأته الطلقة الأولى أو الثانية ثم قال لها رددتك إلى عصمتي، رجعت إلى عصمته، وإن ادعى بعد ذلك أنه لا يقصد ولا يريد لا يقبل منه الكلام ولا يسمع منه القول. سورة الفاتحة سورة جليلة ينبغي لكل مسلم أن يقف على أسرارها، إلا أننا بطبيعة الحال لا نستطيع أبدا أن نأتي على أسرارها في جلسات وفي محاضرات وفي دروس عدة، لأن العلماء بيّنوا ما فيها من أسرار وما فيها من دروس مستفادة، حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو أفضل العلماء الذين تكلموا في تفسير فاتحة الكتاب، يعني أنا رجعت لأكثر من 20 أو 25 تفسير، ما من أول الإمام ابن جرير الطبري المتوفى سنة 310 هجرية لحد الإمام السيوطي المتوفى 911 هجرية إلى العلماء المعاصرين، ما وجدت أحدا أبدع في الكلام على فاتحة الكتاب كما أبدع الإمام ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله تعالى جمعت كل ما في القرآن الكريم من أحكام، بل إن الله عز وجل أوجز في فاتحة الكتاب كل ما في القرآن الكريم، فبين الله عز وجل فيها توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. الحمد لله توحيد الألوهية، رب العالمين توحيد الربوبية، ثم قال بعد ذلك الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، وذكر الله عز وجل فيها أصول أسماء الله الحسنى، الله الرب الرحمن الرحيم، ثم ذكر الله عز وجل فيها البعث وما فيه فقال مالك يوم الدين، ضع تحت يوم الدين كل ما يكون في هذا اليوم من جنة ونار وصراط وميزان إلى آخره وشفاعة إلى آخره، ثم تكلم عن الصراط المستقيم وهو دين الإسلام أو القرآن، والراجح أنه يشمل هذا وهذا، وضع تحت الصراط المستقيم مسائل لا تحصى ولا تعد، فإن أريد به الرجل المقرض أن يقول للذي اقترض منه المال أريد أن أكتب هذا في ورقة أو ما يشبه ذلك حتى نحفظ الحقوق، لكنه استحيا منه. وللأسف هناك بعض الناس إذا اقترض منك مبلغا من المال وطلبت منه ورقة مكتوبة غضب منك، وهذا لا ينبغي ولا يجوز. إنما ينبغي لصاحب القرض أن يسارع هو بأن يكتب القرض، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فبعض الناس يأخذ منك المال ويقول لك: سأسدد لك في الشهر الفلاني، وتمر شهور وسنون وأعوام وأزمنة متطاولة، ويقابلك على قارعة الطريق ويأخذ في شارع آخر لا يريد أن يلتقي بك حتى لا تقول له: أين القرض؟ لذلك ذكر أهل الأدب أن رجلا ذهب إلى رجل وطلب منه 1000 دينار، فأعطاه 1000 دينار وقال له: خذ 1000 دينار وقبل يدي. فقال له الرجل: كيف تقول هذا الكلام؟ كيف أقبل يدك وأنت أحسنت إلي؟ قال له: لأنني إذا طلبت منك مالي سأقبل رجلك حتى أخذ المال، فقبل يدي بالزوء كده وبالراحة. فقال له هذا العربي، دول ناس كانوا فطاحل علماء مش هلس، قال له: أنلني بالذي استقرضت خطا، اتخذت مني فلوس اديني ورقة، أنلني بالذي استقرضت خطا وأشهد معشرا قد شاهدوه، فإن الله خلاق البرايا عنت لجلال هيبته الوجوه، يقول: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فده بيقتبس من القرآن، أنت تقتبس من القرآن براحتك، لكن لا ينبغي لبشر حتى وإن اجتمعت الإنس والجن أن يصل كلامهم إلى عشر ما في كلام الله عز وجل من فصاحة وبيان وراحة للقلب وتهذيب للنفس. افتتح الله تعالى الفاتحة بقوله: الحمد لله، وربنا يعنا اللالادي ونفسر هذه الكلمة الحمد لله بس، وتروحوا إن شاء الله تتعشوا. هذه الجملة مكونة من مبتدأ وخبر، الحمد مبتدأ ولله شبه جملة متعلق بمحذوف خبر، الحمد ثابت وكائن ومستقر لله. لماذا لم يقل الله عز وجل احمدوا الله وقال الحمد لله؟ أولا، ما هو الحمد؟ قال الأئمة: الحمد هو الثناء على الله عز وجل بأوصافه وصفاته مع المحبة والتعظيم له. خلي بالك من التعريف ده، لأن خلاصة ما قاله الأئمة في تعريف الحمد، وسيأتي الفرق بين الحمد والشكر. لكن الحمد الثناء على الله تعالى بأوصافه بأسمائه وصفاته مع المحبة والتعظيم له، لا بد من هذا القيد مع المحبة والتعظيم. فأنت تثني على الله عز وجل وأنت تحبه وتعظمه، لأن الثناء على الإنسان أو الثناء على الله لو كان بدون محبة أو تعظيم يسمى مدحا. ما الفرق بين الحمد والمدح؟ الحمد ثناء على الله تعالى مع الحب والتعظيم لما أولاك به من نعم ظاهرة وباطنة تتقلب أنت فيها آناء الليل وأطراف النهار. أما المدح فأنت تمدح إنسانا بدون أن تحبه، إنما تحب ما معه من المال، فإذا أخذت شيئا من ماله انتهى كل شيء. لذلك كان الشعراء يدخلون على الأمراء والملوك لا يقال ليمدحوهم إنما ليحمدوهم، إنما ليمدحوهم. لماذا؟ لأن الشاعر يمدح الملك أو يمدح الأمير لماذا؟ لما معه من المال. طب لو أصبح الأمير مفتخرا كل شيء انتهى، ما فيش مدح ولا كلمة واحدة. أمية بن أبي الصلت كان شاعرا كبيرا، مات في 2 من الهجرة بعد وقعة بدر مباشرة، كان من كبار شعراء العرب، وكان ينتظر أن يكون نبي هذه الأمة، مجهز نفسه كده بحتتين إمبريال وانتظر أن ينزل عليه جبريل ويقول له: يا أيها المدثر قم فأنذر. فلما أرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم استكبر أن يتبعه وأن يؤمن به، قال: كيف أتبع غلاما من بني عبد المطلب؟ ده غلام بالنسبة لي. وقال شعرا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: آمن بشعره وكفر بقلبه. شعر تمام يذكر البعث والنشور والموت وأن الدنيا فانية ولا قيمة لها، طب ما تؤمن؟ ما فيش. حتى إن له شعرا لو سمعته أنت ربما قف شعرك، حتى قال بعض العلماء: كان قد اعتزل الناس وجلس في جبل وحده، فلما نزل به الموت أنشد بيتين من الشعر، قال: كل عيش وإن تقاصر ظهرا فلا بد يوما إلى أن يزول، ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في رؤوس الجبال أرعى الوعول. هذا الرجل دخل على عبد الله بن جدعان. من ابن جدعان ده؟ رجل من العرب معه فلوس، معه إرشين موزون ماديا. فلما علم أمية بن أبي الصلت أن هذا الرجل معه مال، كان يأنف أن يقترب من أبواب الملوك، فلما عضه الفقر بنابه، شوف كلام الإمام ابن قتيبة، عضه الفقر بنابه، الفقر له ناب، ساعة ما بيعض واحد عض وحده يزله، عضه الفقر بناب. ذهب إلى عبد الله بن جدعان ورايح طبعا محروج، عاوز يقول له اديني قرشين بس، برضه راجل كبير زي ده برضه مش سهل. فقال له: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء؟ يعني أتكلم ولا أنت راجل محترم لازم تحرجني؟ يعني أقول لك أنا عاوز كذا؟ إذا أثنى عليك المرء يوما، شوف الفلوس بتعمله في الناس، كفاه من تعرضه الثناء. كفاه هو بيتعرض لك من غير ما يكلمك. كريم، يعني أنت كريم، لا يغيره صباح عن الخلق العظيم ولا مساء. بيحلب صف وشته، يباري الريح مكرمة وجودا إذا ما الضب أجحره الشتاء. شوف الكلام، الضب حيوان بيأكله الناس في الخليج، أنا شفته في دبي زي القط لكن صغير وشكله قبيح، قلت لهم: كيف تأكلون هذا الحيوان؟ قالوا: لحمه أطيب من لحم الضاني، تجرب؟ قلت لهم: لا ما جربش، لا يوجد بأرض قومي فأجدني أعافه. الضب. رجعت إلى كتاب الحيوان للجاحظ فقال: إن الضب يشرب في كل سنة مرة، مرة واحدة، لو نزل الماء على جسمه لمات فورا، بخلاف الحوت، الحوت حيوان بحري لو خرج من البحر مات. لذلك تقول العرب: لا أكلم فلانا إلا إذا اجتمع الحوت مع الضب، ولا يجتمعان أبدا، الحوت في البحر والبر والضب في البر. قالوا: فإذا كان الصيف جمع ما يأكل ودخل جحره فلا يخرج إلا إذا انقضى فصل الشتاء، ما يخرجش في الشتاء أبدا، لو نزل المطر عليه لمات. بيعمل حسابه، يدخل الطعام والتموين تمام ليكفيه فصلا كاملا، فصل الشتاء. أمية بن أبي الصلت بيقول لابن جدعان إيه؟ بيقول له: هذا الضب الذي دخل جحره ولا يخرج إلا في فصل الصيف، من الذي يوصله رزقه؟ إنه يأكل من فضل جودك وكرمك. ده أنت رزقك وصل إلى الناس حتى إلى الضب في الجحر. كلام كلام يخليك تطلع كل اللي في جيبك. ما هو فيه كلام يجيب فلوس وكلام يودي في داهية. كريم لا يغيره صباح عن الخلق العظيم ولا مساء، يباري الريح مكرمة وجودا إذا ما الضب أجحره الشتاء، فأرضك كل مكرمة بناها بنو تيم وأنت لهم سماء. يعني أنت لما بتجد بتكون كالسماء، إذا أمطرت عمت بمطارها أو بأمطارها المشرق والمغرب. ست أبيات. قال ابن جدعان كم وسط طيبين نهاردة، والله لو قرأت عليه القرآن برواية الدوري عن أبي عمرو البصري يقول لك طيب مش كويسان، طيب يبقى فوت علينا بعد بكرة. قال ابن جدعان لحاجبه كم معك من المال؟ قال 100,000. قال أعطها لأمية ابن أبي الصل، فأخذها وانصرف. 100,000 في 5 دقائق، شغل واحد في قطر 11 سنة و6 شهور. هل هذا الذي قدمه أمية بن أبي الصلت لابن جدعان يسمى حمدا؟ لا، يسمى مدحا، لأنه يمدحه أيضا ويذكره بالأوصاف الجليلة، إلا أنه لا مع المحبة والتعظيم، لا يحبه أصلا، إنما مدحه لأجل ما معه من المال. وقريبا من هذا ما ذكره أبو علي القالي في كتابه الأمالي، أن عمرو بن العلاء، غير أبو عمرو بن العلاء صاحب القراءات الإمام العلم الكبير المتوفى 154 هجري، اسمه عمرو بن العلاء، وقف على بابه 100 شاعر، كل واحد يريد أن يمدحه بقصيدة عشان ياخد حاجة. الشعراء مش لاقيين، بيكح التراب كما يقولون. فوقف على بابه 100 شاعر، فخرج حاجب الأمير وقال من أسمع الأمير قصيدة لم يسمعها من قبل فله 100,000 دينار. قال لا، 100,000 بس بشرط إن يكون الأمير لم يسمعها من قبل. الأمير سمع يجي 200,000 قصيدة. كلما تقدم شاعر وألقى قصيدته قال سمعتها من قبل برا، حتى تردد على بابه 100 شاعر. كلما تقدم شاعر قال سمعناها، غيره عاوزين جديد. فجاء رجل يسمى أبا العتاهية، متخصص في الزهد ومتخصص في الزي، لين الجيوب المتحجرة والقلوب القاسية. أحيانا فيه جب يبقى لين، ساعة ما تسلم عليه وقصان طيب يا باشا على طول، طب دعينا يا ابني. فيه جب متحجر عاوز مراهم على ميلي. فقال أبو العتاهية للشعراء ما الذي أوقفكم هنا؟ قال أقسم الأمير بالله غير حانث أن من أسمعه قصيدة لم يسمعها من قبل فله 100,000 دينار. قال ماشي أوي. فلما علم الأمير بأن أبا عتاهية بالباب وصل قال دعوه ينتظر، فانتظر ساعة فلم يجد شيئا، فكتب ورقة وأدخلها إلى الأمير. قال له إني أمنت من الزمان وريبه لما علقت من الأمير حبالا، لو يستطيع الناس من إجلاله لحثوا له حر الوجوه نعالا. يعني عشان خطرك احنا نعمل ازدغتنه مدسات عشان خطر. لو يستطيع الناس من إجلاله لحثوا له حر الوجوه نعالا، ما كان هذا الجود حتى كنت يا عمرا ولو يوما تزول لزالا. إن المطايا تشتكيك لأنها قطعت إليك سباسبا ورمالا، فإذا أتينا بنا أتينا مخفة، وإذا رجعنا بنا رجعنا ثقالا. يعني الركائب اللي احنا جايبينها جاية من بعيد، بتيجي خفيفة وترجع معتأة بقى من كله. فقرأ الأمير الورقة ولا سمع عنها، فضحك حتى استلقى على ظهره من شدة الضحك، وقال دعوه ينتظر، عاوز يجيب آخر ما عنده يدفع الثمن. فانتظر ساعة فلم يجد شيئا، فكتب ورقة وقال له يا ابن العلاء ويا ابن القرم مرداسي، القرم اللي هو السيد المعظم في قوم، إني امتدحتك في صحبي وجلاسي، أثني عليك ولي حال تكذبني مما أقول فأستحي من الناس، حتى إذا قيل ما أعطاك من صفد، ما ادكاش حتى قيد جمل، طأطأت من سوء حالي عندها راسي. أنا بمدحك وجب فاضي فأنت كده بتحرجني. فقرأ الأمير الورقة وازداد ضحكا وقال دعوه ينتظر ساعة، فانتظر فلم يجد شيئا، فخرج إليه حاجب الأمير اللي بيقف بره بقى على الباب، وقال له إن الأمير أصابته عين في جوده. الأمير كان مع أول تك بيدفع على طول، انت واقف بقى لك 3 أيام مش راضي يديك أي حاجة، الظاهر الأمير محسود النهاردة. قال له آه ما معاك. كتب إليه أصابت علينا جودك العين يا عمر، فنحن لها نبغي التمائم والنشر. النشر جمع نشرة وهي الرقية. أصابتك عين في سخائك صلبة، ويا رب عين صلبة تفلق الحجر، سنرقيك بالأشعار حتى تملها، فإن لم تفق منها رقيناك بالصور. هنت إننا نديك ما نزبطش، لا نجيب القرآن بقى. فضحك الأمير حتى استلقى من شدة الضحك، وقال لحاجبه كم معك من الأموال؟ قال 50,000. قال أعطه 50,000 لأدبه و50,000 لشعره، أدي 100,000 دينار. فأخذها وانصرف وقال الحمد لله بقى النهاردة على الخطة دي، على من خلصها تفرج. هل هذا يسمى حمدا؟ لا، إنما يسمى مدحا. أما الله عز وجل فإن حمده أن يثني الرجل على ربه، خلي بال، أن يثني الرجل على ربه بصفات الكمال والجلال والجمال مع المحبة والتعظيم له، هي دي، مع المحبة والتعظيم. والفرق بين الحمد والشكر من وجهين. الوجه الأول أن الحمد يكون في السراء والضراء، أما الشكر فلا يكون إلا على النعمة الحاضرة فقط. يبقى الحمد يكون في السراء والضراء، تقول حمدت الله على نعمه وحمدت الله على المصيبة، ما ينفعش تقول شكرت الله على المصيبة، لأن الشكر لا يكون إلا على النعمة الحاضرة. الفرق الثاني أن الحمد يكون بالقلب واللسان فقط، وأما الشكر فيكون بالقلب واللسان والجوارح. لذلك قال العلماء شكر الله عز وجل على النعمة يستلزم 3 أشياء: أن تشكر بقلبك اعتقادا أن الله هو مسديها لا شريك له فيها، أن تشكر بلسانك ذكرا لله عز وجل وللنعمة، أن تشكر بجوارحك بأن تنطلق الجوارح في العمل الصالح شكرا لله عز وجل. ما الذي يدل على أن الشكر يكون باللسان وبالقلب واللسان والجوارح؟ قوله تعالى اعملوا آل داود شكرا، آية عظيمة، اعملوا آل داود شكرا. كلمة شكرا دي فيها 6 أوجه من الإعراب، كل وجه عليه معنى. اعملوا آل داود لأجل الشكر، يبقى منصوب على أنها مفعول لأجل، كما أقول قمت احتراما لك، أي لأجل احترامك، أو أنها مصدر في موضع الحال، اعملوا آل داود حالة كونكم شاكرين لله على نعمة، أو أنها منصوبة على نزع الخافض اعملوا للشكر، فلما حذف الحرف نصبت الكلمة، أو أنها مفعول مطلق لفعل محذوف اعملوا آل داود واشكروا الله شكرا، أو أن كلمة اعملوا تضمنت معنى اشكروا، فكأنه قال اشكروا آل داود شكرا. ما فضائل الحمد؟ فضائل الحمد كثيرة، حتى تعلم أنك إذا قلت في أول الفاتح الحمد لله رب العالمين لابد أن تستشعر معنى الكلمة ومعنى الجملة، وأن تقف وأن تتريث. إن الذين يقرؤون الفاتحة في نفس واحد أخطأوا، فبعض الناس يقرأ الفاتحة إذا كان إماما في نفس واحد عاوز يبين هو فتوى يعني، مع أن هذا كلام غير صحيح. إنما تقول الحمد لله رب العالمين، وكأنك تنتظر أن يرد الله عليك حمدني عبدي. قف وبإخلاص صل كما أمرك الله عز وجل، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. كان يقطع الفاتحة آية آية وكأنه يناجي ربه، وكأنه ينتظر أن يرد الله عز وجل عليه. فكلمة الحمد لله على وجازة ألفاظها تملأ ميزان العبد يوم القيامة. والدليل ما رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. الطهور بالضم غير الطهور بالفتح، زي الوضوء والوضوء. الوضوء هو الماء، الوضوء الفعل. السحور والسحور، السحور هو الطعام نفسه، الوجبة نفسه. السحور الفعل. وبعض الأساتذة في أصول اللغة كتب كتابا في هذا الأمر، جمع كل ما في لسان العرب وفي لغة العرب مما يجوز فيه الفتح والضم والمعنى مختلف. ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان؟ الذي رجحه الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم أن معنى الإيمان هنا الصلاة، يعني شطر الصلاة، كما قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. والمعنى أن الطهور له مثل نصف أجر الصلاة، فأنت تأخذ الأجر كاملا، نصف الأجر على الطهور والنصف الآخر على الصلاة. فلذلك قال النبي الطهور شطر الإيمان أي شطر الصلاة. والحمد لله تملأ الميزان أي ميزان العبد يوم القيامة. وفي هذا دليل على أن الميزان ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقوله تعالى والوزن يومئذ الحق، وأما السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالعبد يوم القيامة فتوزن أعماله، فمن رجحت حسناته بواحدة كان من أهل الجنة، ومن رجحت سيئاته بواحدة كان من أهل النار، ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف، يعني أناس يقفون على جبل بين الجنة والنار حتى يقضى بين العباد، ثم يدخلون الجنة برحمة من الله وفضل. العشاء فطر. من فضائل هذه الكلمة المباركة أنها أحق ما قال العبد، فإذا كان كلام الناس مشتملا على الحق والباطل فإنهم يقولون حقا ويقولون باطلا، لكن أحق ما قال العبد أن يحمد الله عز وجل، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، قال ربنا ولك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. وفي بعض الروايات قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أحق ما قال العبد أي هذه الكلمة أحق كلمة يتكلم بها العبد. حمد الله عز وجل سبب في بناء بيت في الجنة لمن حمد الله عز وجل عند المصيبة، كما أخرج الإمام الترمذي وحسنه من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، فيقول ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ولا شك أن مصيبة الولد من أعظم المصائب التي يصاب بها الرجل في حياته، لأن الولد هو فلذة كبد أبيه. وقد ذكر الإمام ابن أبي الدنيا في كتاب العيال عن الإمام العلامة سفيان ابن سعيد الثوري أنه كان له ولد يسمى محمدا، وكان ولدا نجيبا، وكان أبوه سفيان الثوري يلقنه الحديث والعلم، فنظر إليه سفيان يوما فأعجبه، فقال سفيان في نفسه لو مت يا بني واحتسبتك يعني الولد ده خسارة نحتسبه عند الله، هكذا كان العلماء يعني يفكرون، وهكذا كان العلماء يقولون. رأى في الولد نجابة فقال له في نفسه لو مت لاحتسبته، فمات هذا الولد. قيل لسفيان الثوري كيف كان حالك عند موت ولدك؟ قال بلت دما، بلت دما، يعني أعزكم الله وهو يتبول نزل الدم مع البول. ففقد الولد ليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل. وكم سمعنا أناسا يقولون كلمات عند موت أبنائهم يندى لها الجبين، حتى قال أحد الناس وقد سمعناه بآذاننا وقد مات ابنه الوحيد، فرفع يديه إلى الله وقال يا رب ولماذا ابني؟ ما الشرع مليان عياله يا رب، اشمعنا ابني؟ سبحان الله. وبعد هذا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، بعد أن يضيع أجره ولا يكون له أجر عند الله تبارك وتعالى. من فضائل الحمد أن حمد الله عز وجل يتبادر إليه الملائكة لكتابته، فقد أخرج الإمام البخاري من حديث رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال كنا نصلي يوما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده، قال رجل ربنا ولك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. فلما انصرف النبي قال من المتكلم؟ قال أنا يا رسول الله. قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، وفي بعض الروايات أيهم يصعد بها أول. قال الإمام ابن حجر في فتح الباري ناقلا عن الإمام السهيلي ولا تعارض بين الروايتين، يكتبها أو يصعد بها، لأن الملائكة يكتبونها ثم يصعدون بها إلى الله تبارك وتعالى. من فضائل حمد الله تعالى أن حمد الله عز وجل سبب في رضا الله عز وجل عن العبد. ففي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. الشربة اسم مرة على وزن فعلة، لأنني سمعت بعض الخطباء يقول أو يشرب الشربة فيحمده عليها، وطبعا الشربة تستاهل الحمد، ولكن الرواية لم تأتي إلا بالفتح أو يشرب الشربة، ونسمع من اللحن على المنابر ما يندى له الجبين. حتى قال أحد الخطباء على المنابر، وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه، والكتاب يسمى كتاب الرقاق بالفتح، أما الرقاق فهو جمع رقاقة، وهذا الكتاب يقال في المطابخ ولا يقال على ظهور المنابر. من فضائل حمد الله تعالى أن حمد الله عز وجل سبب في إكرام النبي للحامد، في إكرام النبي للحامد، لما أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك أنه قال عطس رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمت، وعطست أنا فلم تشمتني، فقال إنه حمد الله وأنت لم تحمد الله. فإذا عطس الرجل ينبغي أن يرفع صوته بحمد الله حتى نقول له يرحمك الله، فإذا لم يحمد الله فإياك أن تشمته، لا يستحق أن تقول له يرحمك الله، لأنه لم يحمد الله على نعمته. هي فين النعمة؟ يقول العلماء إن الرجل إذا عطس اضطربت جوارحه، لذلك لو واحد بيقود سيارة بسوء سيارة كتير من الناس عملوا كده وعطس، في اللحظة بتاع العطس ده ممكن ينزل في ترعة أو في بحر، لأن أعصابه تضطرب. ومن قاد السيارة يعرف هذا الكلام، يعني لو أنت جيت في وسط الطريق السريع كده وعطس، الرجل ممكن اضطراب الدروكسين بيد السائق يدخله في أي بحر ولا في أي ده، لأن الأعصاب تضطرب والأعضاء تنتقل عن أماكنها. فأنت تشمته أو تسمته، الروايتين الاثنين، تشمته فإذا قلت له يرحمك الله كأنك رفعت شماتة أعدائه فيه، لأن عدوك لما يلاقيك مضطرب كده ومش مظبوط يشمت فيك، فكأنك ترفع عنه الشماتة. أما تسمته تقول له الحمد لله الذي ردك إلى سمتك الأول وإلى طبيعتك بعد أن اضطربت أعضاؤك وبعد أن اضطربت مفاصلك. فلذلك إذا عطست ارفع صوتك بالتحميد، قل الحمد لله، لأنها نعمة لا نعرفها، ما أجلها من نعمة. لو ظل العبد على حالته التي عطس فيها لما استطاع أن تستقيم جوارحه أبدا، فسبحان الملك العلام. طب ولزمة العطاس إيه؟ نعمة من أجل النعم، تخرج به الفضلات والغازات المسممة في داخل البدن. لذلك العطاس يخرج من داخل البدن فضلات وأشياء تؤذيك. انت عارفك لما عارف لما يكون عندك مطور ياباني وفي خرطوم كده بيطلع الفضلات من الجنب، تلاقي دائما ما فيش اي اشياء تعلق بالفم الا واخرجها هذا العطاس الى خارج الفم. فسبحان الملك الذي لا يستطيع احد ان يحمده على اقل نعمة من نعمه. هذا معنى قوله الحمد لله باختصار. وفي اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، إن كان في العمر بقية، نتعرض لقوله رب العالمين ونبين ما فيها من روائع البيان. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.